فللمبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشرات. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشرات. لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. أسألكم بالله أنت وأنا والثاني والثالث، من منا باب يسد به الفتن والشر عن أهل بيته وأمته يا أخي عن نفسك؟ في هذه المرحلة العمرية ينبغي أن يرى الولد والديه وهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي خوفا من الله ويتلون كتاب الله عز وجل. ينبغي أن تنفتح فطرته وهو يرى قدوات عملية في داخل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك مع إدبار نهارك وإقبال ليلك أن تجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبداية حديثي أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لشيخنا الشيخ عبد الله بن غديان وأحسن الله عزاء الأمة ولكم في وفاة هذا العالم الفقيه الأصولي الجليل، ونسأل الله أن يخلف على الأمة خيرا. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والأمة إذا عرفت قيمة علمائها عرفت قيمة فقدهم، ولذلك الأمة كل يوم نلحظ أنها تفقد واحدا من أولئك الأعلام الكبار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الخلف في من بقي من علمائنا، وأن يجعل أيضا في الأمة من شبابها وأجيالها وطلاب علمها من يحمل هذه الرسالة، الرسالة المحمدية، يبلغها للناس على علم وبصيرة كما كان عليه أولئك الأوائل. أيها الأحبة، هذه الليلة من سلسلة سير أعلام النبلاء سأتحدث معكم بمشيئة الله تعالى هذه المرة عن امرأة، والمرأة كما نعلم شقيقة الرجل، والإسلام قد حفظ حق المرأة أيما حفظ، والذي ينظر للمرأة المسلمة منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إلى يومنا هذا يجد أن الإسلام يكرم هذه المرأة ويحفظ لها حقها وقدرها وقيمتها، وأن الإسلام يعترف بالمرأة المسلمة المؤمنة الصالحة المؤثرة. ولذلك القرآن العظيم هناك سورة كاملة سماها الله بالنساء، والله تبارك وتعالى نص على بعض الأسماء في القرآن الكريم على بعض النساء كمريم عليها السلام، وذكر لنا قصة أم موسى، وكذلك أم عمران أو بنت عمران، وعدد من النساء الفضليات. بل إن الله ضرب مثلا في القرآن العظيم للمؤمنين، ليس فقط للمؤمنات، بامرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فالمرأة لها مكانتها في الإسلام، ولذلك حفظ الله للمرأة هذه المكانة، والتاريخ كذلك يحفظ سير أولئك النسوة اللاتي قدمن للإسلام الشيء الكثير. وحديثي هذه الليلة عن امرأة أجزم أن شخصيتها يطرب الأذن لسماع اسمها، بل ويحن القلب ويفرح لذكرها، والنفوس أشهد شهادة حق أنها تحبها. لأن الحديث هذه الليلة إن شاء الله عن امرأة طاهرة، عن امرأة حرة شريفة، عن العفيفة، عن الأبية، عن الصوامة، عن القوامة، عن العابدة، عن الموفقة، عن تلك المرأة التي برئت من العيوب، العتيقة بنت العتيق والصديقة بنت الصديق. إنها حبيبة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجة نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عن عائشة بنت أبي بكر وعن أبيها، وجمعنا بها مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات رب العالمين. والحديث عن هذه المرأة حديث ذو شجون. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة بكرا غيرها. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة أبواها مؤمنان مهاجران غيرها. ثالثا، أنها نزلت فيها آيات تتلى من رب العالمين إلى قيام الساعة. رابعا، أنها جاء جبريل عليه السلام بصورتها للنبي صلى الله عليه وسلم بشكلها 3 مرات. خامسا، أنها من نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في حجرتها وفي بيتها. أيضا، أنه لم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع زوجة له غيرها. وأيضا، أنها هي رأت جبريل، وقد ثبت أنه لم يرى جبريل امرأة قط من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأخيرا وليس آخرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة يموت في حضنها وفي حجرتها وفي ليلتها وبين سحرها ونحرها وريقه في ريقها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم في النهاية يدفن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في غرفتها وفي حجرتها. عائشة هذه البنت الصغيرة بداية ولدت وكانت تلك البنت الصغيرة في بيت مسلم. عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة ابن عثمان إلى أن يصل نسبها إلى تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، قرشية تيمية مكية، حرة من الأحرار. ولذلك قال الأول في حقها، قال: كضباع مكة صيدهن حرام. فهي حرة أبية نقية طاهرة مبرأة، طهرها الله تبارك وتعالى وبرأها من فوق 7 سماوات. أبوها كما تعرفون أبو بكر الصديق، أفضل الخلق بعد الأنبياء وأول خليفة للمؤمنين، وهو أول من آمن وأسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه. أما أمها فهي أم رومان. أبو بكر تزوج قبل الإسلام بامرأتين، تزوج رضي الله عنه وأرضاه بأم رومان، وتزوج بامرأة يقال لها عتيقة، ولكنها أبت الإسلام فطلقها وأنجبت له 2، أنجبت له أسماء وعبد الله. وأما أم رومان أنجبت عائشة وأنجبت عبد الرحمن، وعبد الرحمن تأخر إسلامه بل قاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في بدر وفي أحد وفي غيرهما، ولم يسلم رضي الله عنه وأرضاه إلا قبل فتح مكة بأيام، تأخر إسلامه. وأبو بكر تزوج أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها. اختلف العلماء في اسمها، لأن أم رومان كنية، وقيل أن اسمها دعد دال وعين ودال، وقيل أن اسمها زينة. هي دعد بنت عويمر ابن عبد شمس، وهي امرأة مؤمنة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره او من اراد ان يرى امرأة حورية من اهل الجنة فلينظر الى ام رومان. وهذا الحديث اخرجه ابن سعد في الطبقات، والبخاري يقول في روايته نظر، خرج ذلك في الادب المفرد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على امها خيرا، اي على ام عائشة ام رومان، واخبر صلى الله عليه وسلم انها مؤمنة. هاجرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة وتوفيت في المدينة، والذي انزلها في قبرها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا ان نتخيل كيف التعامل اليوم بين الرجل وام زوجته، او العكس بين الزوجة وام زوجها. والواقع اليوم يشهد آلاما ومصائب تدور في البيوت. هذه البنت عائشة تربت بين هذا الحضور، ام رومان مؤمنة وابوها ابو بكر، ولدت رضي الله عنها في السنة الخامسة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يوم ولدت عائشة كان عمر النبي كم؟ 45 سنة. ولدت عائشة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 45 عاما، وخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمرها 7 سنوات، ودخل بها بنى بها، دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها 9 سنوات. الغريب الذي يعتقد ان الكثير لا يعرفه، يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمر عائشة؟ كان عمر عائشة يوم مات النبي 18 سنة، 18 سنة فقط. يعني الفترة التي عاشتها مع النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنوات تقريبا. هذه 9 سنوات هي التي جعلت عائشة تذكر الى يومنا هذا ونترضى عنها ويذكرها القرآن والسنة، وبقيت حية لم تمت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة. اخذت تتعبد ربها وتتنفل اليه وتنشر هذا الدين وتبلغ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هذه البنت عائشة تربت أصلا تحت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ولدت وعمر النبي 45 سنة، وولدت والنبي يصحب أباها وأباها يصحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول يدخل على أبي بكر فيرى الطفلة عائشة فيلاعبها ويداعبها، وكان ينظر اليها ويوصي عليها ام رومان امها بان تحفظها وتحسن في تربيتها. فهي في الاصل تربت تحت نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر الاندلسي على لسان عائشة، يقول: من ذا يفاخرني وينكر صحبتي، ومحمد في حجره رباني، وانا ابنة الصديق صاحب احمد وحبيبه في السر والاعلان، واخذت عن ابوي دين محمد وهما على الاسلام مصطحبان. تربت تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على الرافضة وعلى غيرهم ممن يرمون ويتهمون ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. ولدت في الاسلام وتربت بين ابوين مسلمين، اسلمت وكان عددها في عدد المسلمين من الاوائل، اسلمت بعد 18 مسلما، يعني كان رقمها 19 ممن دخلوا في الاسلام مبكرا. وتتربى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها في هذه الفترة. وقبل الهجرة ب3 سنوات أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بهم كبير. توفي عمه أبو طالب، وتوفيت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يوم توفيت خديجة تألم النبي وتعب وازداد همه، وسمي ذلك العام عام الحزن لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حزن على فقد خديجة، وهي الزوجة الحنون أم أولاده وبناته رضي الله عنها وأرضاها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحزن حزنا قريبا. فلبث الرسول صلى الله عليه وسلم 2 سنة والموضوع يؤثر عليه، يعني وفاة خديجة، حتى أن الصحابة أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه ومن شدة تألمه على فراق خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فنام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي ورأى رؤيا في المنام، رأى أنه يرى قطعة قماش حرير لونها أخضر تنزل عليه من السماء فتكشف، فإذا كشفت رأى وجه عائشة، فيقال له هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقمت من تلك الليلة وبت ليلة أخرى فرأيت جبريل ينزل علي في قطعة من حرير لونها أخضر فتكشف وأرى وجه عائشة، فيقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. اختلف الرواة هل رآها مرتين أو ثلاث، لكن الصحيح أنه رآها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. المرة الثالثة سمع قائلا يقول له: هذه زوجتك، يعني عائشة، في الدنيا والآخرة، وإنها ستكون لك يا محمد وتذهب عنك بعض حزنك الذي وجدته بسبب خديجة. هنا انشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن رؤيا الأنبياء حق، فينشرح صدره عليه الصلاة والسلام فيقول قولته: إن يكن من عند الله فسوف يمضه الله. إذا كانت الرؤيا هذه من عند الله فسوف يتم ذلك الأمر. عائشة في هذه الفترة عمرها 7 سنوات رضي الله عنها وأرضاها، والحديث هذا في البخاري، لأن الرسول حدث به عائشة بعد أن دخل بها وتزوجها وقال: إني رأيتك في المنام 3 مرات، والحديث يرويه البخاري وهو حديث صحيح. ثم ما زال النبي يحزن حزنا شديدا على خديجة، فاجتمعوا الصحابة قالوا: إن الرسول يتعب، والحزن الذي ألم به والهم ظهر عليه، فلماذا لا نبحث عن شيء يدخل السرور والسعادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فذهبت حكيمة أو خولة بنت حكيم، أقبلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخولة هي امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنه أجمعين، فاقترحت على النبي اقتراح تريد أن تبعد عنه ذلك الحزن. قالت: يا رسول الله، إني أشير عليك أن تتزوج امرأة تعوضك عما فقدت من خديجة. فقال: ومن يعوضني؟ يعني من الذي يسد مكان هذه المرأة؟ فقالت: أنت مخير، إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. تبغى بكر موجود، تريد ثيبا سبق لها الزواج موجودة. قال: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فلا أرى أحدا يستحقها غيرك، فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأما الثيب فهي سودة بنت زمعة التي توفي زوجها رضي الله عنها وأرضاها. فالرسول أعجبه الأمر فقال: اذكريني عندهما، يعني يطرح الموضوع عليهما وانظري ماذا يقولون. فذهبت خولة بنت حكيم فدخلت على أم رومان أم عائشة وقالت: أبشري، فإن الله قد أدخل عليكم من الخير والبركة ما لم يدخل عليكم قبل. قالت: ما الأمر؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني أخطب عائشة. يريد عائشة. فرحت أم رومان لكنها قالت: ما أستطيع، انتظري حتى يعود أبوها أبو بكر وأعرضي عليه الأمر. فانتظرت خولة، فعاد أبو بكر الصديق، ثم قالت له خولة بنت حكيم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يريد أن يخطب عائشة. فقال: انتظري، ما رد عليها. تقول خولة: فاستغربت، يعني ظننت أنه سيجيب بالموافقة مباشرة، من أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم صهرا وزوجا لابنته. فإذا بخولة تقول عرفت السبب أن الصديق أبو بكر قد أعطى وعدا وهو لا يخلف موعده. مطعم ابن عدي ذكر عائشة، يعني خطب عائشة قبل يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن أبو بكر قال أنظر في الموضوع وأرد عليكم. مطعم ابن عدي ذكر عائشة يريد يزوجها لابنه جبير ابن مطعم، فلما جاءت خولة فأخبرت أبو بكر قال انتظري أعود، يعني في ناس بينه وبينهم كلام ذكروا لعائشة. فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدخل على مطعم ابن عدي، فلما دخل عليه قال له ماذا قلتم، أتريدون أن يزوج ابنكم من ابنة عائشة؟ طبعا مطعم ابن عدي كان كافرا، وفي ذلك الوقت لم ينزل التحريم على أنه لا يجوز زواج المؤمنة من المشرك والعكس. فالتفتت أم عدي زوجة مطعم بن عدي، التفتت إليه أم جبير فقالت يا أبا بكر إنك صبأت عن دين آبائك، هل تريد أن تزوج ابني ابنتك ثم تغريه بدين محمد؟ إنا لا نقبل بك ولا بابنتك زوجة. فأنبسط أبو بكر قال جت منكم، لكنه يبغى يقيم الحجة. فالتفت على أبوه، على أبو الولد، قال وماذا تقول أنت، وش رأيك في كلام زوجتك؟ قال أقول قولها، لا نريد زواجكم ولا نريد ابنتك. يقول فعلمت أن الله اختار لي أن يكون صهري وزوج ابنتي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رجع أبو بكر، تقول خولة فكنت أنتظره. فلما دخل عليها قال اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعيه إلينا، يعني الله يحييه. تقول فذهبت إلى رسول الله، طبعا هي مرت أم رومان وعرضت الأمر، ومرت سودة بنت زمعة، ثم دخل أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام وعقد رسول الله على عائشة زوجة له، كان عمرها 7 سنوات، لكنه ما دخل بها إلا يوم أن أصبح عمرها 9 سنوات. وسأعلق على هذه القضية لأنها شبهة يديرها ويعرضها بعض أعداء الإسلام في زواج الصغيرة. وتزوج أيضا سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تربي أبناء بناته وأولاده، فأسكنها في بيته وربت فاطمة وأم كلثوم بقية أبناء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عائشة بقيت في دار أبيها حتى تشب ويقوى عودها. طبعا قد يقول قائل كيف لرسول الله يتزوج بنتا صغيرة؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم العرف والبيئة كانت لها دور، البنات في الحجاز بل في المناطق الحارة عموما تكون الفتاة تشب قبل غيرها من المناطق الباردة أعني، وهذا إلى يومنا هذا أمر بدهي معروف، فكانت تشب وتكبر في وقت وجيز. وأيضا كان العرف عند الناس في ذلك الوقت أن هذا السن سن زواج، والعرف إذا لم يخالف الشرع فهو مقبول ويعمل به. والدليل على ذلك أن عائشة قبل يخطبها الرسول ألم تكن مخطوبة؟ هي كانت مخطوبة أصلا، وهذا فيه دلالة على أن العرب في ذلك الوقت كانت من عادتهم أن يزوجوا بناتهم وهم في هذا السن صغارا. بل أيضا يدل على ذلك حفصة بنت عمر رضي الله عنها تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 12 سنة، بل جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب يوم زواج ابنه عبد الله أبو محمد صلى الله عليه وسلم على آمنة بنت وهب، تزوج عبد المطلب هالة بنت عم آمنة، وقيل أن عمرها ذلك الوقت نصف عمر آمنة بنت وهب، كانت صغيرة. إذن الموضوع كان سائدا عند العرب بل حتى عند غير العرب حتى عند اليهود. ولذلك حيي ابن أخطل وهو أبو صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زوجها قبل النبي برجل يهودي، أحيي بن أخطل من رؤوس اليهود كما تعرفون، وهو الذي تسبب في غزوة الخندق، والحديث ليس هذا وقته، لكنه زوج ابنته صفية، وكان عمرها كما يروي أهل السير أنه لم يتجاوز 9 سنوات. فالموضوع كان موضوعا سائغا أن البنات في هذا السن يتزوجن على صغرهن، إضافة إلى أن البيئة الحارة تجعل الفتاة تشب مبكرا. بل اطلعت على قول أحد المستشرقين الإنجليز في رسالة دكتوراه مترجمة للدكتورة الشاطي، امرأة لها رسالة تتعلق في مسألة نظرة الغرب لنساء المسلمين، ونقلت كلام عن بعض المستشرقين. أنقل لكم قول واحد فقط بالنص، وهذا القول مترجم لأحد المستشرقين الإنجليز، يتكلم يرد على هذه الشبهة. يقول هو يتكلم في بداية الكلام أنه ممن اهتم في البحث عن تاريخ وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول كانت عائشة، هذا كلامه هو بالنص، على صغر سنها نامية ذلك النمو السريع الذي تنمو به نساء العرب، والذي يسبب لهن الهرم، يعني كبر السن في أواخر السنين التي تعقب 20. ثم يقول يعقب، ولكن هذا الزواج، يعني زواج النبي من عائشة في هذا السن، شغل بعض المؤرخين على محمد عليه الصلاة والسلام، فنظروا له من وجهة نظر المجتمع العصري الذي يعيشون فيه، فلم يقدروا أو يقدروا أن زواجا مثل ذلك، ركزوا على هذا الكلام، كان ولا يزال عادة آسيوية، يعني في آسيا كلها، ولم يفكروا في أن هذه العادة ما زالت قائمة في شرق أوروبا إلى الآن، وكانت طبيعية جدا حتى في أسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة. ثم يقول وإنها عادة تعود عليها الناس إلى اليوم، حتى في بعض المناطق الجبلية القريبة من الولايات المتحدة. يقول يوجد ذلك، انتهى كلامه. وهذا فيه رد على أن مسألة البيئة حتى المستشرقين الإنجليز والغرب يعرفون مثل ذلك، ولا شبهة في مثل هذا الأمر. أضرب لكم مثالين اثنين حتى يتضح المقام. الآن نحن بعض أطفالنا الصغار أبو 10 سنوات و15 سنة وربما أكثر لا يعتمد عليه اليوم مع الأسف، لكن اسألوا كبار السن قبل 40 سنة أبو 10 سنوات هذا رجال البيت. مثال آخر يقرب المسألة، اليوم في فلسطين مثلا نرى أطفال الفلسطينيين 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات يقف أمام مدفعية ودبابة بحجارة، ولا نستغرب عليه، لأنه جرت العادة في ذلك المكان أن يكون في شيء من الجرأة، بخلاف بعض أبنائنا اليوم في المدن والمدنية المنفتحة في كثير من أواسط المدن والعواصم الكبيرة، هذا في الغالب. المثال الآخر، الزواج إلى وقت قريب وما زال موجودا كما يقول هذا المستشرق، لكن أتكلم كظاهرة منتشرة، إلى وقت قريب في المملكة على سبيل المثال كانت الفتاة تتزوج يمكن عمرها 14-13 سنة، ولا تتجاوز، إذا بلغت الفتاة 18 سنة ولم تتزوج ربما تصنف أنها من العوانس. فهذا الأمر كان سائغا، هذا الكلام قبل يعني سنوات، فما بالك بأكثر من 1400 سنة في بداية هجرة أو بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هذه الفتاة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد الهجرة، الرسول أذن الله له بالهجرة ودخل على أبو بكر، قال من عندك في البيت؟ عندي كلام خاص. قال ليس هناك إلا عائشة وأم رومان وأسماء، صغيرة كانت. فقال النبي إذن أخبرك إن الله أذن لصاحبك بالهجرة، فالصحبة الصحبة يا أبا بكر. ثم خرج النبي وأبو بكر وخلفوا أهاليهم خلفهم، وذلك لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى حتى لا يعرف أنهم هاجروا. ثم بعد ذلك هاجرت أسرهم إليه، وهاجرت عائشة مع أمها ومع أسرتها، وأثناء هجرتها من مكة إلى المدينة كانت من أول بركاتها. هي تقول، تروي عن نفسها، تقول: ركبت في هودج على مطية، على بعير، تقول: فنفر البعير، البعير هاج، تقول: فالتفتت أمي وهي تقول: يا عويش، تظن أمي أنني أنا الذي ألاعب البعير فأثرته، يعني جعلته ينفر ويهيج. تقول: حتى بدأ يهيج البعير وكاد يقتلني، فإذا بي أسمع صوتا يقول للبعير، أو يقول لها: امسكي خطامه، الخطام الذي يقاد به البعير. فتقول: أمسكته، ثم قال: ألقي الخطام والزمام. تقول: فألقيته. تقول: فألتفت فلا أرى أحد. تقول: والله فإذا بي أرى ذلك البعير يجلس وقام كأن تحته آدمي، يعني كأنه يوجه. فنجت عائشة رضي الله عنها من ذلك، وهذه أول بركات عروس النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أول خليفته رضي الله عنهم أجمعين. فنزلت عند أبيها لما وصلت في المدينة عند بني الحارث ابن الخزرج، يبعد عن مسجد رسول الله قرابة ميل. فدخل الرسول عليها في شوال، وشوال كان العرب يتشاءمون في الدخول فيه. الرسول عقد عليها في شوال ودخل عليها في شوال الثاني. وردت الرواية: فبنى بها. شوفوا ألفاظ الشريعة، بنى بمعنى دخل، وهنا بنى بمعنى بنى أسرة، بنى بيتا، بل بنى للأمة مجدا بهذا الزواج من هذه الصديقة الشريفة. ودخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت أهلها، ثم بعد ذلك نقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرتها. الرسول كان عنده 9 حجرات، وكانت واحدة منهن لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكنها حجرة لها قيمتها. هذه الحجرة نزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منبع العلم، وأغلب القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحجرة. فكانت حجرة عائشة رضي الله عنها قريبة من المسجد، وكان بابها يفتح على المسجد وينفذ عليه، حتى أنها تقول: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في الحجرة، تقول: فرأيت رسول الله يتحدث إليه. هي ما بعد شافت شيء. تقول: فالتفت إلي رسول الله، قال: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام، يسلم عليها. قالت: وعليه السلام يا رسول الله. بالله عليكم، أسألكم بالله، هذه المرأة التي رضيها الله واختارها الله زوجة لرسول الله، وينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، هل يعقل أن يقبل ما يقال فيها من قبل الرافضة والمنافقين وغيرهم؟ ونزل مرة عليه جبريل بصورة دحية الكلبي، أحد الصحابة. تقول عائشة: وكان دحية، تظنه دحية، واقفا عند فرسه، فقلت: يا رسول الله، إنك تقف مع دحية الكلبي؟ قال: أترين ما أرى؟ وما يدري أنها تشوفه. قالت: نعم. قال: إنما هذا جبريل، وإنه الآن يقرئك السلام يا عائشة. هذا جبريل عليه السلام. رأت جبريل رضي الله عنها وأرضاها، وتقول كما يقول الأندلسي في تلك القصيدة: الله خصصني بخاتم رسله، وأذل أهل الكفر والعصيان، وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل، ونوره يغشاني، أوحى إليه وكنت تحت ثيابه، فحنى علي بثوبه وحباني. ينام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في الحجرة، حجرة صغيرة. تقول: إذا أراد أن يسجد ورجلي ممدودة نائمة غمزني. تقول: فأبعد رجلي، يعني تعكف رجلها، فإذا قام مددتها مرة أخرى، لأن الحجرة صغيرة. والحالة التي كانها يعيش النبي صلى الله عليه وسلم حالة فقر وحالة حاجة، لا يملك عليه الصلاة والسلام حتى يشتري زيتا، تقول والله ما عندنا مصباح نوقده. فقلت يا رسول الله أولا تشتري مصباحا؟ قال إن المصباح يحتاج إلى زيت، وإن الزيت ما وجدناه لنأكله نضعه في المصباح. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الحديث يرويه أحمد والطبراني وغيره. ولم يكن في بيت رسول الله مصباح، لأنه أصلا ما يملك أن يشتري زيت دهن يأكله ويجعله طعاما لأهل بيته، فكيف يضيء مصباحه صلى الله عليه وسلم. بل عائشة تروي أشد من ذلك، ليس فقط عن الزيت، كما يقول عروة بن الزبير ابن أختها ابن عبد الله بن الزبير، يقول رضي الله عنه وهو صادق ويروي عن خالته، يقول أنها دخل عليها يسألها في بيت النبي وتقول له، يقول لها هل عندكم لحم؟ عندكم لحم يا خالة؟ قالت أي لحم؟ والله الذي لا إله غيره، إننا ننتظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة ما أوقدت في أبيات النبي نار وما طبخ فيها لحم. هذه حالة كانت يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عروة يا خالة ماذا كان يعيشكم؟ كيف تعيشون؟ قالت كان الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، وهذه المنائح طبعا جمع منيحة وهي الهدية، وكان يمنحون النبي عليه الصلاة والسلام من ألبانها فيسقينا فقط، والحديث في البخاري. وعائشة رضي الله عنها لا تجد لحما تأكله، وحالة أمهات المؤمنين كذلك. ولذلك لما رأينا زوجات الرسول هذه الحالة وذلك الأمر الذي يعيشنا فيه، اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم نساء، وقلنا نذهب لرسولنا، قل يا رسول الله، أنت رسول الله، وسع علينا النفقة واسأل ربك يعطيك فأنت رسوله، أما الحالة هذه فحالة لا نطيقها ولا نستطيع عليها. فذهبنا نساء النبي كلهن، وكان من بينهن عائشة. فلما دخلنا عليه أنزل الله على نبيه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال خيرهم، إما أن يرضوا بحالك هذا ويصبرنا ولهن أجر بإذن الله عظيم في الآخرة، وإما أن يطلقنا ويتزوجنا بغيرك ويجدنا عنده ما لم يجدونه عندك. أول من خير النبي عائشة، دخل عليها عليه الصلاة والسلام وهي تروي بنفسها هذا الحديث، تقول قال لها رسول الله يا عائشة إن الله أنزل علي هذه الآيات، وإنه يخيركن بالبقاء معي على ما أنا عليه وتصبرن ولكن الأجر العظيم في الآخرة، وإلا الطلاق. أما أنت يا عائشة فالأمر لك فلا تعجلي، فاذهبي إلى أبويك فاستخيري واستشيري، لا تستعجلين. قالت عائشة فقلت يا رسول الله والله لا أستشير ولا أستأمر أبوي ولا أسأل أحدا، إنما أريد الله ورسوله والدار الآخرة، أنا أختارك أنت يا رسول الله. ثم دار على جميع نسائه، وكن كلهن يخترن ما اختارت عائشة رضي الله عنها بالبقاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ حب عائشة يزيد أكثر، يعني لك أن تتخيل هذه البنت جميلة جمع الله لها بين جمال الظاهر وبين جمال الباطن من صفاء القلب والسريرة، فأحبها الرسول حبا كبيرا إلى درجة أنه يخاف عليها من العين. يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة، والحديث في مسلم، يقول لها يا عائشة إني أخاف عليك وإني آمرك أن ترقي نفسك، أنا خايف عليك من العين، فارقي نفسك حتى لا تصابي بالعين، لمكانتها رضي الله عنها وأرضاها، وهي كانت من حبها لرسول الله تقول له: يا رسول الله أتحبني؟ بعض الحريم طبيعتها حتى لو تحبها تسأل 100 مرة، لكن لو تسأل بعض الرجال لما تحبني يمكن يجيها الكف قبل الإجابة. إلا أن محمد بن عبد الله لا، قال: أفي ذلك شك؟ نعم أحبك، يعني لك مكانة كبيرة. قالت: مثل ماذا؟ قال: مثل العروة الوثقى، يعني مثل الحبل المربوط. وتقول: كلما ذهب عهد، يعني راح وقت، أتيت قلت: كيف الحبل؟ قال: على ما تركته، يعني على ما هو عليه، الحب قائم. حتى أن الرسول سئل أمام الملأ، يقول عمرو بن العاص: أتيت النبي مسلما فأقبلت عليه فأردت أن يكون لي حظوة عنده، فظننت أنه سيقول أنه أنني أنا، يعني عمرو بن العاص، أحب الناس إليه، فقلت: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يقول: فسألت ذاك السؤال فأجاب أمام الملأ، قال: عائشة. يقول: لا، ما قصدت عائشة. قلت: زوجته، يعني الأمر سهل. قلت: يا رسول الله من الرجال، يعني أقصد من الرجال، يقول ظننت أنه سيقول أنت، يعني مجاملة. قال: أبوها. والضمير يعود إلى من؟ أبوها. وهذا من عائشة، من مكانة عائشة أيضا. قال: أبوها. يقول: قلت إذن يذكرني الثالث. قلت: طيب ثم بعد أبو بكر؟ قال: عمر. قلت: يذكرني الرابع. قلت: بعد عمر؟ قال: عثمان. يقول: حتى قال علي. يقول: حتى وصل إلى 21 رجال. يقول: فسكت فقلت: أنا رقم 22 ولن أسأل. إذن كان الرسول يحبها حب كبير إلى درجة أن الناس يختارون اليوم الذي يكون ليلته عند عائشة فيهدون له الهدايا. سودة بنت زمعة زوجته لما كبر سنها تنازلت بليلتها إلى عائشة، خافت أن الرسول يطلقها لكبر سنها، فقالت: إني أهب ليلتي عائشة ولكني أبقى زوجتك في الدنيا والآخرة. فكان يأتي عائشة ليلتين وبقية نساءها على ليلة ليلة، والهدايا ما تعطى للنبي، الناس ما يطقون الباب يعطون الرسول هدية إلا إذا كان في بيت عائشة. وهذا الموضوع أغاظ الصحابيات رضي الله عنهن، أزعجهن، يعني أن الناس، فاجتمعوا نساء النبي وأرسلنا فاطمة، فاطمة بنت الرسول. من أكبر، فاطمة ولا عائشة؟ من يعرف؟ فاطمة أكبر من عائشة، تكبرها بكم سنة؟ تكبرها 8 سنوات. ودخلت فاطمة على زوجات النبي، قلنا: يا فاطمة إننا نشتكي الرسول عليه الصلاة والسلام إليك فأخبريه أنه لا بد أن يعدل بيننا. عائشة استحوذت على كل شيء، فقالت فاطمة: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تقول: فاستأذنته وهو في حجرة عائشة فدخل عليها، دخلت عليه. تقول عائشة: فسلمت وأنا أراها، قالت: يا رسول الله إن نساءك أرسلنني إليك يشتكينك من ابنة أبي قحامة، أنت عطيت الحب عائشة، فيقولن: اعدل بيننا يا رسول الله. قال يا عائشة، قال يا فاطمة: أولا تحبين ما يحب أبوك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: إني أحب هذه فأحبها. قالت: أحبها يا رسول. وطلعت ثم ذهبت إلى النساء، قالت: هذا ما قال. قالت: قالوا: عودي إليه أخبريه. ثم عادت إليه فاطمة مرة أخرى وقالت: إنهن يقولن ذلك الكلام يا رسول الله. قال: يا فاطمة لا تؤذوني في حبيبتي، أنا أحبها، لا أحد يؤذيني، لا أحد يشغلني فيها. تقول فاطمة: فحلفت ألا أعود مرة أخرى. فقالت زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش هي التي كانت تنافس عائشة إن صح اللفظ، كانت جميلة وإن كانت أكبر منها سنا، وكان لها حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ونساء النبي كما تعرفون حزبين، ولفظ حزبين ترى مو من عندي، هذا لفظ يأتي قاله البخاري: كنا نساء النبي حزبين اثنين، عائشة رضي الله عنها وحفصة، هؤلاء حزب، ومعهم طبعا سودة غيرها، وأم سلمة معها بقية نساء النبي، كنا حزبين اثنين. طبعا أم سلمة كانت تتميز بأنها امرأة بعيدة النظر، وهذا كلام عائشة عنها، تقول كانت امرأة لها نظرة بعيدة وكان الرسول يحترم كلامها، يعني مشورتها كبيرة. وكنت أخشى من زينب لجمالها، تقول زينب فيها جمال، وكنت أخشى يعني أغار منها كثير. فأتت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنت جحش، فلما دخلت على النبي واستأذنت، والحديث إسناده صحيح، قال البصيري رجاله على شرط مسلم وأخرج ذلك ابن ماجه، قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن النساء يشتكين ما لعائشة عنا فقد أعطيتها، يعني من الحب، ما لم تعطنا. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تؤذوني في عائشة، فإن الوحي لم ينزل علي في لحاف واحدة من كن غيرها. جبريل ما نزل عليه وأنا في لحاف مع زوجة إلا عائشة. تقول زينب فخرجت فقلت لنسائه إن رسول الله يحبها فلا تحدثوا، خلاص الموضوع انتهى. وهذا من مكانتها رضي الله عنها وأرضاها. بل إذا حدث بينها وبين الرسول أي خلاف كما يحدث بين أي رجل وزوجته، قال لها الرسول من تريدين أن نحكم، عمر؟ قالت لا، عمر شديدك. قال نحكم أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ قالت لا، عامر سهل وبيحكم لك، ما راح يحكم لي. قال اختاري أنت من تريدين، قالت أريد أبي أبو بكر رضي الله عنه. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أبي بكر الصديق. وهذا أيضا من الحكمة، إذا حصل إشكال بين الرجل وبين زوجته، الله سبحانه وتعالى قال فابعثوا حكما إيش من أهلها وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الحكم العاقل. فأبو بكر الصديق أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر إننا سنحتكم إليك أنا وعائشة، فاحكم بيننا. قال على الرحب والسعة يا رسول الله. قالت عائشة يا محمد لكن إياك أن تقول له إلا الصدق. فغضب أبو بكر وقال ويحك يا ابنة أم رومان، ما قالها ابنة الصديق، وهل يقول محمد إلا صدقا، الرسول ما يقول إلا حق. ثم أراد أبو بكر أن يضربها فاختبت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك الرسول، قال حميتك منه أو رددته عنك رددته عنك. وتصافى تصالحا وسمع أبو بكر ضحكهما، ضحك النبي وعائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث صحيح في مسند أحمد وعند النسائي وغيره. ثم عاد أبو بكر قال أدخلتماني في حربكما، أدخلاني في سلمكما، دخلتوني في المشكلة، طيب علموني أنكم انبسطوا. ولذلك أحيانا بعض اللي يصلحون في القضايا لابد أن يغضب عليه طرف، أن تتدخل وأن تفعل، ويصطلح الطرفان المتخاصمان ويتورط اللي دخل يعني، لكنه يبقى على خير لأن ذلك باب إصلاح، كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكانت عائشة لها بركة على الأمة كلها. عائشة رضي الله عنها لها موقف عظيم لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في سفر من أسفاره. طبعا الرسول في كل سفرة يقترع يضع قرعة بين النساء واللي تطلع عليها القرعة يأخذها معه، فاقترع فأخذ عائشة رضي الله عنها كما حصل في غزوة بني المصطلق، وسيأتي هذا إن شاء الله. وكانت عائشة معه في تلك السفرة، فاستراح النبي عليه الصلاة والسلام والجيش، جلسوا وفقدت عائشة عقدا لها، عقد معها فقدت، وقالت يا رسول الله لا نتحرك من هذا المكان حتى أجد عقدي. والصحابة غضبوا لأنه وقت حر والمسافة بعيدة ولا معهم ماء، ولم ينزل عليهم في ذلك الوقت إلا وجوب الوضوء، ما كان فيه تيمم، والماء لا يكفي لا للوضوء ولا للشرب، إن شربوا منه ما توضأوا، وإن توضأوا ما شربوا، والتأخر هذا ليس من مصلحتهم. فغضبوا على عائشة لأنها كانت سببا في البقاء، وذهبوا إلى أبيها أبو بكر واشتكوه، قالوا إن ابنتك كانت سببا في بقائنا في هذا المكان، اذهب إليها وقل لها تقول لرسول الله نقم نتحرك. وجاء أبو بكر وهي جالسة والرسول وضع رأسه على فخذها ونائم، أبو بكر ينغزها كما ورد يغمزها، يعني يقول لها يعني لماذا لماذا قلت له ذلك. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقوم من نومه، فإذا به يقول عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن الله أنزل عليكم إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم. وكانت سبب في التيمم، حتى يقول أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد النقباء الأنصار، يقول ما هذا بأول بركتكم يا آل بكر يا آل أبي بكر، يقول هذه بركتكم على الأمة، وهي سبب إلى اليوم رضي الله عنها وأرضاها أن آية التيمم ومشروعيته إلى يومنا في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عائشة رضي الله عنها لها مزايا كثيرة، من أهمها أنها أفقه نساء الأرض، ولذلك يقول أبو موسى الأشعري، اسمعوا هذا الكلام يقوله من؟ أبو موسى الأشعري يقول والله ما كان يشكل علينا أمرا أو يشكل علينا حديثا إلا نجد له إجابة عند عائشة، وكانت أفقه الناس، وهذا الكلام يرويه الترمذي رضي الله عنهم جميعا. ومن فضائل عائشة أيضا أنها واسعة العلم، عندها معرفة بالقرآن وبالتفسير وبالأحاديث، بل حتى في الشعر والطب، الطب كانت تعرف فيه، وكانت أديبة وكانت شاعرة وكانت تحفظ الشعر، بل كان علمها يفوق علم نساء الأمة كلها، علم عائشة في كفة وعلم نساء الأرض معهن زوجات النبي الأخريات يفوق علم نساء الأرض كلهم في عهد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه الطبراني ورجال رجال الثقات عن الزهري، والحديث وإن كان مرسلا لكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو جمع علم نساء هذه الأمة وفيهن أزواج رسول الله كان علم عائشة أكثر من علمهن. وهذا الإسناد يصححه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. بل كان أكابر الصحابة يسألون عائشة رضي الله عنها في كثير من العلوم، في الحلال في الحرام في القرآن في التفسير في الطب في الفقه في غير ذلك في الأنساب. بل يقول عنها معاوية بن أبي سفيان وهو الخطيب البليغ، ما رأيت أبلغ ولا أخطب بمعنى لسان أفصح من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويروي الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير يقول أن زوجة النبي عرفت العلوم كلها، حتى قال لها عروة يا خاله، عروة ابن الزبير، يا خاله عرفت الحديث؟ فقلنا زوجة رسول الله. وعرفت القرآن؟ فقلنا ينزل عليك الوحي وأنت مع رسول الله. وعرفت الحلال والحرام؟ فأنت زوجة رسول الله. لكن كيف عرفت الطب؟ كيف تعلمت الطب؟ قالت يا عريوة، تصغير الدلعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم، يعني كان يمرض، وإنه في آخر حياته كان يسقم كثيرا حتى كانت تأتيه وفود العرب والعجم فينعونه، يعني يأتون له بعلاج فيصفونه، وكنت أنا الذي أخلطه وأعطيه إياه، يعني أنا اللي أخلط الوصفات، فعرفت الطب من ذلك. وكان الناس يسألونها عن الطب فتجيب رضي الله عنها وأرضاها. بل كانت تنافس علم السبعة، السبعة الصحابة الكبار المفتين. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى والذي حفظت عنهم الفتوى من صحابة رسول الله يزيد عددهم على 130 صحابيا، لكن المكثرين منهم سبعة، فعدهم رحمه الله تعالى، قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها، بل كانت رضي الله عنها تعرف حتى الشعر. تعرفون لبيد بن ربيعة الشاعر المعروف؟ هو أسلم، طبعا كان شاعرا في الجاهلية، لبيد بن ربيعة بن مالك بن صعصعة العامري الذي له المعلقات السبع المعروفة التي كتبت بماء الذهب وعلقت على الكعبة من جمالها وفصاحته وما فيها. هذا لبيد بن ربيعة أدرك الإسلام وأسلم، رجل معمر عاش 150 سنة، أدرك عنترة بن شداد وغيره وأدرك الإسلام فأسلم. عائشة طبعا هو صاحب البيت الذي يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، حتى غضب عليه عثمان المضعون قال كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول. وأرسل له مرة عمر بن الخطاب قبل حرب القادسية يقول للبيد إنك أفصح العرب وأشعرهم، فاكتب لنا شعرا يرفع همم الرجال للقتال والجهاد فإنك شاعر. فكتب له سورة البقرة وأرسلها، ولما وصلت قرأها عمر قال البقرة أعرفها أريد شعرا، قال ليس بعد القرآن لسان يتكلم، القرآن أفصح كلام. وقيل أنه ما قال بيت شعر بعد إسلامه أبد إلا بيتا واحدا الذي يقول فيه الحمد لله الذي لم الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربانا. يقول هو ما قلت في الإسلام بيتا غير هذا، رغبة في أن يحفظ القرآن، ويقول القرآن أبلغ من كل لسان. عائشة رضي الله عنها تقول رويت وحفظت عن لبيد بن ربيعة أكثر من 1000 بيت تحفظها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من أبلغ العرب رضي الله عنها وأرضاها، بل كانت تأخذ العلم عن بعض الأحياء من كبار الصحابة. روت أنها أخذت عن أبيها أبو بكر الصديق وعن عمر وعن سعد بن أبي وقاص وعن حمزة الأسلمي وعن فاطمة وعن جدامة بنت جهين وغيرهم، هي تقول كنت أعلم وأتعلم. طيب ما الحكمة، ما الحكمة التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ عائشة وهي في سن صغير؟ يقول العلماء حتى تنشر الدين، لأن عمرها يوم يتزوجها الرسول 9 سنوات، والبنت الصغيرة سيكون ذهنها أصفى وأكثر حفظا أقوى، وبعد وأيضا كثيرة السؤال، يعني عندها جرأة في السؤال. ولذلك هذه حكمة إلهية. عائشة رضي الله عنها أخذت عن رسول الله تلكم السنة في 9 سنوات وجلست تبثها، لأنها عاشت كم سنة بعد النبي؟ 47 سنة. وكأن الحكمة من ذلك أنها تنشر هذا الدين، وهذا مما حصل، وحفظت لنا أغلب السنن التي كنا لا نعرفها إلا بالقرب من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تدرون كم روت عائشة من حديث عن الرسول من المكرر؟ تجاوز رواياتها 5965 ألف، 5000 حديث و965 حديث هذا المكرر، وغير المكرر 2210 أو 20 حديثا روتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني روت عائشة عن النبي ما لم يروه أزواجه كلهن والخلفاء الأربعة رضي الله عنهم جميعا. فإذا كانت هذه الحكمة الإلهية العظيمة حتى تكون العالمة التي تبث علم الكتاب والسنة، وقد روت رضي الله عنها الشيء الكثير، بل تعلم عليها وتتلمذ على يدها عدد كبير من التابعين: عروة بن الزبير، عامر الشعبي، عطاء بن أبي رباح، مسروق بن الأجدع، سعيد بن المسيب، ونساء منهن على سبيل مثال عمرة بنت عبد الرحمن المحدثة العالمة المشهورة المعروفة، وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وأختها أم كلثوم، ومعاذة العدوية، ونهية وجسرة، وغيرهن من النساء. أم الحسن البصري تتلمذت على يدها، يقول الحسن البصري إن أمي تتلمذت على يد عائشة، وإنني أخذت العلم عن أمي. وكان يروي الحسن البصري عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول الأول: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. هؤلاء الذين هم أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان من ثقتها في نفسها أنها كانت تنكر على بعض الصحابة. وقف ابن عمر فقال: إن رسول الله اعتمر يوم كذا في شهر كذا. فقالت: أخطأت، إنما اعتمر رسول الله في شهر رجب وأنا كنت معه في تلكم العمرة. يقول الراوي: والله ما تكلم ابن عمر وما صحح لها وما خطأها، لأنهم يثقون في علمها رضي الله عنها وأرضاها. كانت زاهدة وكانت سخية كريمة. يقول عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير تعرف أنه حكم الأرض، كان خليفة. كم كانت خلافته؟ 10 سنوات. وعائشة كانت خالته. يقول: أرسلت لها 180,000 درهم هدية لما تولى الخلافة. يقول: فيقول فقبلتها ودعت الجارية وقالت لها: أحضري لي طبقا. يقول: فأحضرت الطبق ووضعت فيه مسك طيب، ثم وضعت الدراهم في داخله. فتسألها الجارية: لماذا؟ قالت: إني أطيب هذا المال لأن الله سوف يأخذه بيمينه قبل الفقير. وجلست تنفق هذا المال الجارية 180,000. تقول: والله إنها أنفقتها كلها في ليلة واحدة، حتى يوم جاء فطرها، يوم أذن المغرب جت بتفطر، قالت لجاريتها: أحضري لي فطوري. قالت: رحمك الله يا أم المؤمنين، ما تركت لنا شيئا حتى نشتري به لحما. قالت: لو ذكرتني لفعلت، لكنك ما ذكرتيني، ولكن الله يعوضنا خيرا. فكانت تنفق نفقة وتعطي عطاء، رحمها الله تعالى ورضي عنها، وذلك لما كانت تجد من نفسها من العطاء والسخاء والكرم، حتى أنها ما تجد رزقا من رزق الله إلا وزعته وأعطته غيرها. ثم لها مواقف رضي الله عنها. هذه المواقف منها علاقتها بأبي بكر الصديق، أبو بكر أبوها، وتربت في بيته. وفي آخر حياته رضي الله عنه، وهو خلافته كانت 2 سنة و4 أشهر وأيام، كانت رضي الله عنها تقف عند رأس أبي بكر ثم تجلس وتذكره الآخرة وتردد أبياتا، ثم يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وتوفي أبو بكر وهو راض عنها. وأما عمر رضي الله عن عمر فكانت تجله وتهابه وتحبه، حتى تقول سودة بنت زمعة: كانت عائشة تقول لي: إني أهاب عمر، أحترم له هيبة. ولما طعن عمر في مسجد رسول الله في صلاة الفجر وسقط في المحراب وحمل إلى بيته، قال لعبد الله ابن عمر ابنه: اذهب إلى أم المؤمنين وقل لها إن عمر، ولا تقول لها إن أمير المؤمنين، لأني اليوم لست أميرا للمؤمنين، يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه، لأن فيه باقي مكان قبر واتخذته لنفسها. قال: فأتى عبد الله إليها وقال: يا أم المؤمنين، إن أبي عمر يستأذنك في أن يدفن في حجرتك مع صاحبيه. قالت: عد إليه وأخبره أني قد أذنت له. الله يقول: ولا يضربن بأرجلهن فيعلم إيش؟ ما قال الله ما يظهرنا، إنما قال ما يخفينا. معنات أن المرأة والنساء أصلا متحجبات يعني، وجمالها مخفي، لكن لا تضرب بالرجل حتى يسمع صوت الخلخال أو صوت ما يسمى بالكعب والحذاء أكرمكم الله، فيراه ويعلم الرجال ذلك الجمال الذي في هذه المرأة. والنساء الصحابيات كن يعرفن ذلك جيدا، وهن قدوات رضي الله عنهن وأرضاهن. بلغت عائشة هذا المبلغ عند النبي والحب والكمال والمكانة العظيمة. وكانت أيضا رضي الله عنها وأرضاه حتى في عهد عثمان تدافع عنه، ولما حدثت الفتنة وقتل عثمان أول من طالب بدمه عائشة رضي الله عنها. ومكانة علي أيضا في عهده كانت له مكانة كبيرة، كيف لا وهي تراه يدخل في بيتها مع فاطمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاف الذي حصل مع عائشة وعلي في حادثة الجمل بعد مقتل عثمان إنما كان لأمر كان علي رضي الله عنه يرى أن الذي قتل عثمان لا يقتل الآن. يقول علي نحن في بداية تأسيس البلد والدولة ولا ينبغي أن نثير فتنة. عائشة كانت تقول لا، لا يبدأ بالخلافة بعد مبايعتك إلا بأن تقتل من قتل عثمان. الجميع متفق على قتل من قتل عثمان، لكن التوقيت كان هناك خلاف بين علي رضي الله عنه وبين عائشة. لكن الخوض في أعراض الصحابة والحديث فيما لا يليق في حق الصحابة هذا من الجور والظلم، فيمسك عنه أهل السنة كما فعل علماء الأمة في القديم والحديث. ثم أراد المنافقون أن يشوهوا هذه المكانة، هذا العرض، هذا الشرف، هذه المتانة، هذه القوة، وغاروا من هذه المرأة التي لها مكانة كبيرة في نفوس المؤمنين وقبلهم في نفوس نبي المؤمنين والأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان المنافقون وهم في كل زمان ومكان يحاولون تلطيخ السمعة وتشويه المكانة للعلماء والربانيين والمفتين وغير ذلك، وكانوا يخلطون الحق بالباطل ويضربون الحق بالباطل ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. ولا أدل من كلام هذا اليوم ما نشاهده من تضارب وإظهار بعض الفتاوى الشاذة والنادرة في الفضائيات وفي الصحف وفي غيرها، وضرب العلماء بعضهم ببعض، وإسقاط الرموز مما يفعله المنافقون والعلمانيون والليبراليون، وهذا ديدنهم في كل زمان وفي كل مكان. فأرادوا أن يتهموا أطهر مكان، أطهر بيت، وأطهر شرف، وأطهر عرض، وهو عرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فرتب المنافقون لتلك الحادثة والفرية ويتهمون محمد بن عبد الله في زوجه عائشة أنها فعلت الفاحشة، يريدون إسقاط بيت النبوة وإسقاط الرسالة. تخيل المشهد، تتهم زوجتك مع أحب الناس إليك من أصحابك وأصدقائك ممن تثق به، ولا شك أن ذلك مصاب جلل. سأروي لكم حادثة الإفك بتصرف لضيق الوقت كما روتها المظلومة ذاتها أمنا رضي الله عنها عائشة، لأني لا أتوقع أن أحدا سيصفها كما وصفت نفسها هي رضي الله عنها، ولا يشكك في الروايات التي وردت في طهارة عائشة أحد، فقد أجمع علماء الأمة قاطبة رويت في البخاري وفي مسلم وعند الترمذي وعند النسائي، ورواها عدد من السلف، محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وسعيد بن المسيب وعلقمة ابن أبي وقاص ابن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبيد الله ابن عتبة وابن مسعود وغيرهم، جمع كبير متواترة بالنقل الصريح الصحيح على طهارة أم المؤمنين عائشة. تقول رضي الله عنها: كان الرسول كما قلت إذا خرج في سفر يضع قرعة ويختار أحد نساءه تصاحبه، ففي غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع كان الخيار على عائشة، السهم وقع على عائشة، فخرج السهم على عائشة بعد أن نزل الحجاب، فتقول: فحملت على هودجي فسرنا حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة، ولما دنونا من المدينة يوم اقتربنا من المدينة تقول: ذهبت لأقضي حاجتي، ثم وأنا راجعة عائدة تلمست مكان عقدي فما وجدته، فقدت العقد اللي كانوا يحملون الهودج شافوها وهي راجعة، لكن لما فقدت العقد رجعت مرة ثانية تبحث عن عقدها، فالرسول في هذا الوقت امر بان الجيش يتحرك. وسبب ان الجيش يتحرك له قصة، ان احد المهاجرين سكع رجل من الانصار. معنى سكع في اللغة يعني ضربه على مؤخرته، اما طرفة واما مزحا واما مداعبة. فغضب الانصاري يقول: يضربنا المهاجري لانكم اقرب لرسول الله منا. وبدأوا يقولوا: ان المهاجرين دخلوا دارنا وشاركونا في اموالنا وفي مزارعنا وفي نسائنا، وانهم لهم حظ عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام الانصاري قال: يا للانصار، يعني يا قومي افزعوا، عصبية. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فاسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا وانا بين ظهرانيكم، هذا وانا موجود. فخشي النبي من الفتنة فامر بان الجيش يتحرك في الليل. فقام الجيش ليلا، وعائشة راحت تبحث عن عقدها تظن ان الجيش لن يذهب الا بالصباح، واذا بالهودج يحمل. تقول: وكنا النساء في ذلك الوقت خفاف، ما يحتاج رجيم يسوونه، كانوا خفيفات. ثم حمل هودجي وكنت خفيفة ولم يعلموا اني لست داخل الهودج. فحملوه على بعيرها رضي الله عنها وارضاها. تقول: فعدت في الليل فما وجدت القوم، لا داع يجيب ولا مناد قريب. تقول: فخفت فعدت فجلست في مكاني، وهذا تصرف حكيم. تقول: لو مشيت في الصحراء ضعت، لكن عدت جلست في مكاني لعل القوم يفقدونني فيعودون. تقول: وكان الرسول قد خلف بعد الجيش صفوان ابن المعطل، صحابي جليل رضي الله عنه السلمي الذكواني. صفوان ابن المعطل خلفه رسول الله لسبب، كانت اذا حدثت غزوة ولا معركة بعد ما تنتهي المعركة يخلف رسول الله رجال يبحثون عن الزوائد في الحرب، اما رجل ما زال حيا من المصابين او سيفا او درعا او غنيمة يتفقد مكان المعركة. فكانت هذه وظيفة صفوان. يقول: فاتيت وادلجت في الليل اخر الليل، فاذا بي، عائشة تقول، اخذني النوم. جلست في مكاني متلففة متحجبة بعد ان نزل الحجاب، فغلب علي النوم. تقول: والله ما فقت. صفوان يدور وفجأة رأى سواد، سواد لانها متغطية متحجبة. تقول: فلما رآني عرفني، لانه كان يعرفني قبل الحجاب ويعرف ايضا جسدها، ويعرف ايضا ان الرسول ما كان يؤخذ في المعركة الا عدد من النساء، زوجة القائد والقيادات التي معه، يعني عدد النساء قليل. تقول: فعرفني وما قمت الا وهو يقول: انا لله وانا اليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقول: ثم اناخ لي بعيره راحلته، والله ما كلمني كلمة وما تفوه بعبارة حتى ركبت على البعير، وكنت اذا اردته يذهب يمنة او يسرة ارمي حجر، يعني يمين ولا يسار. وصفوان من اهل بدر، شهد بدرا، وقل قال الرسول: اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفر لهم، رضي الله عنهم اجمعين. يقول صفوة، تقول عائشة رضي الله عنها: فكنت على ذلك في الهودج ولم اسمع له صوتا، وما اتينا الا في النهار. اليوم الثاني الجيش وصل المدينة، وكان عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين والكذابين جالس في مدخل المدينة يجعلون بسطات. فلما دخل صفوان ومعه الراحلة وعائشة على راحلته ورأوها وعرفوها، فظن المنافقون الظن السيء، وقال عبد الله بن ابي بن سلول: ما الذي اخرها معه؟ وما الذي اخره معها؟ لا يكون ذلك الا انه قد وقع بها. والكلام تقول عائشة الى الان عائشة ما علمت. تقول: فذهبت الى بيت رسول الله الى حجرتها، وجلست ولم اعلم بشيء الا انني استنكرت امر واحد، ان الرسول ما كان يراعيني، يعني ما كان فيه لطف، وما كان ينظر الي الا انه يدخل علي ويسلم يقول كيف ذيك، يعني وش لونس اليوم فقط. فقل فاستنكرت، يعني الرسول الذي عودني على قربه مني وعلى سؤاله عني وعلى تمريضه لي. ثم تقول جلست على هذه الحال شهر كامل، وخرجت يوما من الايام في ليلة من الليالي، خرجت رضي الله عنها تقول فخرجت مع امي مسطح، ام مسطح او مسطح ابن اثاثة، طبعا ام مسطح خالة ابو بكر الصديق. تقول ذهبنا الى المناصع، المناصع مكان اكرمكم الله والمسجد تقضى فيه الحاجة. تقول ذهبنا الى المناصع، وبينما نحن نمشي عثرت ام مسطح، عثرت، وكان من عادة العرب اذا عثروا يدعون على ابنائهم، قالت تعس مسطح، قالت تدعين على مسطح او مسطح، وهو من اهل بدر وممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت او ما علمت ما قال؟ قالت وماذا قال؟ قالت انه وقع في عرضك كما وقع غيره، وانه قد اتهمك يا عائشة مع صفوان بن المعطل. تقول عائشة فزاد مرضي وسقطت في الارض، وذهبت الى رسول الله واستأذنت، عرفت السبب، قالت ائذن لي يا رسول الله ان امرض في بيت ابي. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان تمرض في بيت ابيها. تقول فجلست ليلتين اثنتين ابكي، والله ان اباي وامي ظن ان البكاء سيقتلني، لانها حرة عفيفة شريفة تتهم في عرضها وفي فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ان عائشة اطهر من ماء زمزم وانقى من حمام الحرم، حور حرائر ما هممن بريبة كضباع مكة صيدهن حرام، متحجبات في الخدور اوانث ويصدهن عن الخنا الاسلام. ثم بعد ذلك تقول الرسول اوذي من كثرة الكلام الذي يقال عنه، وحكمة الله ان الوحي انقطع عن الرسول مدة شهر ما نزل لحكمة ارادها الله. فصعد النبي على المنبر وقال صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يؤذونني في اهلي، والله ما علمت عنهم الا خيرا. فقام سعد بن معاذ قال يا رسول الله مرنا ان كان من الاوس والله لا اقطعن رأسه، وان كان من الخزرج مرني فافعل به ما تريد. فقام سعد بن عبادة اخذته الحمية قال اسكت، والله لقد كذبت، والله لا تقتلن، يعني ما تقدر علينا. فقام بعد ذلك اسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ قال اسكت يا منافق، او تدافع عن المنافقين الذين يتهمون عرض رسول الله؟ فاسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر عائشة وضاق صدرها ودمعت عينها. ثم تقول عائشة دخلت علي امرأة من الانصار فرأتني فبكت معي وشاركتني البكاء. تقول فبعد شهر ويومين فاذا برسول الله يدخل علي، اول مرة تقول يدخل علي ويجلس. تقول فلما دخل علي وجلس قال رسول الله يا عائشة، كان ابو بكر موجود وامها موجودة وعائشة موجودة والمرأة الانصارية هذه موجودة، فقال الرسول يا عائشة اصدقيني القول، ان كنت بريئة فان الله سوف يبرئك من فوق سبع سماوات، وان كنت قد وقعت فاصدقيني وتوبي فان الله غفور رحيم. فقالت يا رسول الله ويا ابي ويا امي، والله اني اعلم انه قد دخل في نفوسكم ما دخل في نفوس الناس، وان الامر قد استقر في نفوسكم، والله لو قلت اني بريئة ما صدقتموني، وان قلت بانني فعلت ولم افعل فذلك لا يرضي الله. فقالت لابيها يا ابي أجب عني رسول الله، قل له بأني بريئة. فقال أبو بكر: وماذا أقول؟ والله لا أدري ماذا أقول لرسول الله. فالتفتت إلى أمها فقالت: يا أمي، أجيبي عني رسول الله، والله إني بريئة عفيفة طاهرة شريفة. قالت: والله لا أدري ماذا أقول. ثم سكتت رضي الله عنها وقالت: والله إني أنا سأقول ما قاله يعقوب وأبو يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقه وينظر إلي وهو يقول: أبشري يا عائشة، فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العشر آيات من سورة النور. تقول: فالتفت إلي أبي وقال: يا عائشة، قال: قومي فاحمدي رسول الله. قالت: والله ما أقوم ولا أحمده، إنما أحمد الله الذي برأني من فوق سبع سماوات وأنزل براءتي من عنده من السماء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وخطب الناس وقال: ما بال أقوام يؤذونني في أهلي وإن الله قد برأها من فوق سبع سماوات. فقرأ عليهم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير، إلى آخر الآيات. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: فمنع أو أراد أن يمنع الصدقة التي كان يعطيها مصطح، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال: بلى بلى. ثم أعاد ما كان يعطيه. وعاشت عائشة رضي الله عنها وقتا طويلا إلى أن بلغت 66 سنة، قضت 47 سنة تعلم الناس، حتى ماتت رضي الله عنها في اليوم 18 من شهر رمضان سنة 58 للهجرة، بعد صلاة القيام. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، وصلى عليها جمع غفير رضي الله عنها وأرضاها. وقبل أن تموت أوصت وقالت: إني أعلم أن في حجرتي مكانا يصلح أن يكون قبرا لي، ولكن ادفنوني مع صويحباتي، يعني مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنت في البقيع. أسألكم بالله، هل يجوز أو يسوغ الإنسان كالرافضة وغيرهم أن يتهمون الصديقة بالفاحشة رضي الله عنها وهي طيبة نزل فيها القرآن: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون. هؤلاء الطيبون زوجات النبي لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا رافضة، يا أهل العمائم، كفوا عن هذا. إن رسول الله طيب وزوجاته طيبات، ومن كذب القرآن وكذب صدق الله فقد كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإننا نعلم علم يقين أنها شريفة عفيفة ما خانت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا إلى هذه الأبيات وأختم بها. يقولها ذلك الشاعر في حق عائشة على لسانها: ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني: يا مبغضي، لا تأتي قبر محمد، البيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني، قبض النبي وما تبين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني، زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني به وحباني، أنا بكره العذراء وعند يساره وضجيعه في منزل العمران، وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني، إلى آخر ما قال في حقها رضي الله عنها. فالفخر فخري والخلافة بأبي، حسبي بهذا مفخري وكفاني، رضي الله عنها وأرضاها، أحبها كما أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بحبها رضي الله عنها وأرضاها، أمنا أم المؤمنين، نسأل الله أن يجمعنا بها مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عنها، وأن يجمعنا بزوجات نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات، وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله أعلم.